بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بعد. ما زلنا كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد يعني توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية بريد درس على ركسي كون ربنا سبحانه وتعالى برنا قوي روغنا مخلوق غاسا قبر رو خلقين ملوك سماوات و أرض كي غاسا قبر رو ما غور كده تي إيغا شونو غاسا قبر رو قبر رو كده كي رسول صلى الله عليه وسلم زمن رو كفار بو إيغا كانا باركين نقرين قسم توحيد كوي نيكي كي كفار غامو يعني اعترف يغني ربنا سبحانه وتعالى القران الكريم سوره الزخرف ايه نمبر 9 ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم وكفار كلينرا سماوات وارض نار سيرين ينين ربنا سبحانه وتعالى قال العزيز الحكيم عليم سيرين ايدين سورة يونس آية نمبر 31-32 قل من يرزقكم من السماء والأرض أو رزق سمار إيه كاتي كسنة أرض إيه كابو كسنة تاندا سيرة أين سيرة تاندا سيرة تامارة أبدو نكي سبين أما يملك السمع والأبصار إيه غنو يري بيغا كما غنو بري تام بيغا نار نكي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي اوغوي دي هايغي ميكرا كاناري تي ميكي هايرا كاناري نغي اوكي دا اركي ديغي نا دي هايغي ميكرا كاريغي ماغاغي ماغا مارتينيغي هايتينو ميتي تانا بنيغيني كاورينيني تاندا هاي كاسو من ناغنا يرغنا تينا كتيا تاندا بيرا مغا بيرا ني هاي هاي كودوغنوغي كودوغنو تانتانغي هاي لو ميتري اوغوت نينين تاينا كاريرا كودي كاسر او كفرغي اورده او مسلم او مؤمن تايدرا مسلم تايدرا مؤمن تايدرا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر يدبر الامر كما ناغو دا ماناو شون بو تيغو هاي ايغا تيغو كيكي هيا وا كيسره كياره جيا بويغينا ماري غا دا وايغينا ايغا تيغو سوكو كيكي ابدوغنا اجالو توكين اورغو بيالا ني نام ناي تيك سوال كان سوكو نيغني فسيقولون الله امبيكي يروكي يرور دريغنكي اذن قسم توحيد الربوبيه جبن مخلوقات كنار خلقين سماوات وارض رو ملوك كنار كده تي مخلوق ايجا شونو تدبيرو سريغا ياريغا سيغا حياوكا انيوغا نار امرو كده كي قسم كي توحيد الربوبيه قسم كي كفار كي رسول صلى الله عليه وسلم زمن دو مكار ايجا يروه كي يروه انباقنا يترفيني مع انه ربنا سبحانه وتعالى برضو مخلوقات خلقين يروتوني تيجي وتيسروغي كي بيجي نزاع اقليه غندا اقليه مشركين غا امان مجوس غا اما اوماكير دي غا سكو بركي متعرفي بر اما اساك اوما اين كلينين يرو يرو باين كلين نوبري تيمن نامسل يعني فرعون ناريكوني انا ربكم الاعلى غني يرو يرو را اعلى تاغي اي غني فرعون يرو اي تكوني جيغي غوغي ما علمت لكم من اله غيري اي را يرو جيني اي بيبي اي غوغي لكن فرعون بر كودوي بر يرو دوكا كودو يرو جي اي كا كودو بر غا يرو خلغين اي كا كودو ايرين بر ظلم گرو مکابره رو کبریا قرار ای تقوی لگه قرآن کری ربنا سبحانه وتعالی نیگنی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا جحدگنی انکرگنی لكن تدوگو کرگی یقینی على ان ربنا سبحانه وتعالی ایگنی برگا موسى نبي الله موسى عليه السلام فرعون كرتيسو اي ربنا الرسول او قوالي نيديسو يرون اي تكون جيغا غونا كيغي موسى نيغني لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض ربنا سبحانه وتعالى غاي سماوات كما غور كدي ارض كما غور كدي بري اير كاسا كا ربنا ارتي كسنا دا او قوالي ابدغنا تدونو كرين تونيري saka do no korena ne tawhid ar-rububiyyah gi obar rabbana kana o sirawne diga rabbana tadbir gi magor yogne diga tegie koner te kone kerne ga udara te taygne diga majus ka kaga shoye ga kaga hermes ka kaga ona te menna niki ob dogneere nafsa u kere siege rabbana to ne tiye yoge kore ber ربنا سبحانه وتعالى قرآن كاريجي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سورة المؤمنون هنا آية واحدة تزنجي ربنا سبحانه وتعالى نيني ربنا سبحانه وتعالى كنا نيا سيرو nya karagra makhluqo odaragra nya akdios mattakhadha Allahu min walad izan isa ge irobor regene rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare ratki rabbana bor kire yone kare isa ga wala khairu giega kone ga uzair regene ligi ben israel karagra wari uzair neki miya senar gono ona da kakoni نيغني يروبور رين ربنا سبحانه وتعالى نيغني ولا اوزر غابور غروس ولا ايسا غابور غروس ولا يرود كرار بورغا كديوس ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله يروغي يغنره من نايغا يرور من نايري يرويغا يرور اكوليري يرويغا يروبردو بي اينيري يرويغا يوغني اذن ويغني لا ذهب كل اله بما خلق او يروغيني يغنيني مخلوقات اتول نونرو يروكيغا هكيبيغا هيرشيغان نا غارديتنا شونو نوروغنا يروكيغا لا لا دراكي اي بيروسيغي نا دراكي ايندو سيني غابرن غا ناي نون لي هكي بيروسيني بني دراكي سينو اوغنا يروكيغا اي مخلوق دراكري اي نويغاغين يروكيغا لا لا لا اي كيا نويغا اوغنا اذن ادارا سويغينا يروغا سويغينا حكم كا سويغينا غنيني خلاف كا حاصل كاغنا تكا سكو حاصل كايرينا سو وتكينني ايغنيني تكي حاصل كايرين اذن تي مستحيل طيب ربنا سبحانه وتعالى جي بري مخلوق كا سكو خلقينا بر تدبير غو امور كي ما غور كي دي بري ربنا سبحانه وتعالى ملك السماوات وملك الارض سكو بر دو كي دي الخلق الملك التدبير تكا دا ويغا دار سنره ربوبيه ربي قسم الثاني من التوحيد كي توحيد الالوهيه ينري توحيد العباده ينري توحيد العباده كي يرو نقويري نونه يرو نقوا دابير نوده يرو نقوا عبدينه يرو نقوا غونه يرو نقوا تاكلين ده يكيري ادرغو توحيد العباده يغنى توحيد الالوهيه يغنى غني كي معنا غو دا معنا غوغي سنم غاي اري غاي كنوس غاي كوجور غاي جنون غاي شيطان غاي تكاسكو او كونير يروغو سيرره ابرين او ماري ابرين غاي wa ilo ya mere ni gai wa urde ya mere ni gai ibade ke dai abade ke mana e er ki ga digi ni ni tiki er di ni iri e er ki ga digi ni ni tiki danar ki de are de de ni ni ti er nau ki berdo ke yale gi ti di ki kor ne gi er ki ga digi ni kin ner kuri ni mana na ti uji ne de ni gi o saget ke ma edaror ne dawde ndaloro manaw cekki tikki ga degi ne ne kir ko ne ge ona kisando de aqidai tay rabbana subhanahu wa ta'ala ge ber o samawat ke siere arde siere o siere malaika siere junun siere shaitan siere umur kawana da kitab te kisna da ay irol da ibadagi egibu no omayini dugo ibara wala junundu ke ibos shetandu ke ibos wala jindu ke ibos wala barar ke ibos wala begeder ke ibos wala arer ke ibos wala shay tinakwa ibada ke iboro irong ayina ibadang ayre ke yugun emak ki mushkila we dunia agar iren jihad go gina nabi te kyagna kitab te kyagna nabi kaga rabbana subhanahu wa ta'ala jero jenne ro na kana re kiga o kone ga je egna usira kone ga jenne egna usira so ko mushkila barkina ko mushkila dai na o meneri bartatin bartano iroi iroge nare egen o mene de abidin nare ibadagi korneri egen na o mene de umur iroke tabe ibadagi erer gargi gor kor o kone te o mene tlaone kone te iro umur gi sidogni kone erasol ke te sidogni o keso ko bartar garde jan ke dara je garde der be rabbana subhanahu wa ta'ala o ga makhluq min abuna adam lele yomal qiyamah ko to makhluq bani adam ga jununga khalge ne berde tinak koy gare e baraga ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين عبادكي عباد ربنا سبحانه وتعالى او غرغركي معناه ربنا سبحانه وتعالى يرغن ربطاتي مخلوق بني ادم غا junun ga sakko o mete ginare bartate de o me bartate de ke bartate wiru garde ega dara nasu o garde o saate de ka kai ke nai rasul le gine nebi gine riye bege ke ra kwar ka ga nur kitab ke re ka kai kitab ke ne ani ke ga iror ke ga lise ke ga iror ke ga lise erkini ga jenne junise kinne ne ga jer junise gana o wasfene sokko rabbana subhanahu wa ta'ala iru egene na umene de bartago nor umur we amre ne gine mar chapto binere erkigi dine abedene mana abede ge dai abedene ge mana umegri era bartago ay tayene ki abedi iro yagara iro igune iro wada iro yabedene iro dabair neure herre garne ga iro talbina sharre joniga iro kayne geine emakina muslim ne iro ke gare lingo iro gar do nako ine ni ibadagara gasre ne ga nay o mene de yoga Bartagay sutti seyiniga iro kega wuni june neune tege ne ga gune tege da bayir ga neude tege ne ga har ga ne tege kone ga tege ne kere kine egeri ne hekira kasorge ekki ki ga dege udore ki ne kirne ne na shirk tu ne gitari rabbana wa shirk tu katta samaina wala samba wa afrina kiros wala berga samainos wala afiga afinos yer uriga kere kewje kasros kinne ne so tauhid ki jane kor mehim gene ziyada gana ro kufar ro muslimin do rusul do anbiya guru jane koy mushrikin ki guru we khilafu kana takunas kana taknar yawm al qiyamah ko to sege dai tauhid al uluhiyah irun nappa ye gana ra irun nappo ge wajaina irun nappo ge abedino ge ki ke junna ke wi mushrik ربنا سبحانه وتعالى قران كارينين ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل سوره اللقمان ايه 30 جي يروي حق كده عباده غا حق يروغا حق اغيسي غا حق اكو غا حق ابدي غا حق بردغير تكوليا سفا باطل ربنا سبحانه وتعالى نني لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا سورة الإسراء آية 22 ربنا سبحانه وتعالى إرو جين يكورنا إرو سينا غنوقو ولا تجعل مع الله إلها آخر إرو جين يوغرو nar tene ero sanara korna error sene guri irung en narai ge yogiri tenar ero sanegere ma korna ero dal jager sene guni na so kebigi yogi korne nar irogi ene error sinere abedina gune dabai korne ure na ogni uto deringine ne na je gar kaini rabbana subhanahu wa ta'ala ge ber erkernege ibadaga istahegegne makhluqa ga ber bartawugne ibadaka oga bigir wajib kinagnege rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare negni surah al-baqara aya 21 ge ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ايها الناس بني ادم سكو يرو يا بدينو يرو وي نوغا خالغينينه باغ نورو ارغ نورو ابو نورو غا بردو خالغينه الذي جعل لكم الارض ارشاغي هرغنا فراش سيرنكيا سما نورو بغير سيره بيانغنا يا بيتي جسنره ارغرا Teman guru sedega nur sebega iregera kekuere tamara ne kia sebe arhama gornere uru ke go aitibe ki rabbana bartagunu bigina su oge ere ti bigine ne dirigini o berga iru ki te ke da dongo iru nakko ge iru u iru nakko ge iru gine ne ibarang sokko ke goi doa ga sokko ke goi dabai ga sokko ke goi eku ga sokko ke goi ero ya bi denu wa ber ero ge ero kera godra ga kere sama ga kere ardi ga kere ero ge ne kener ina oga a bi nuru makhluq ko rabana khalge ni gaire kone bodare ero ke kuere ero gu sai o jununi abedigine ga jununi makhluqi sini daifi o shitani abedigine ga o marre abedigine ga hatta darajat o agelge erkore marbato sokorege o ni turbar ude iser kidie kedine eni go ga urun kisere اروغا اشتت تینا برگا بریگا تاکینی گیری آرکی تیره ترباغ رین نره شاکی گی برتایی توان آئی ولی اللہ توان آ ای که کنار کویی اما یه نهایی گادی سنگی نه اینه که آجیو نه کی نه ای گادی ره دی نه ای که گاده ره کونه کی نه ای گاد کی نه نه آبر ولی آگر کوری ولی کی نه آکی نیه آگر نیه ره چی آر نیارو آر نی سیرین کرد نیه که کیرونه بر نی ایرور سلیمی سیاره ره رب نارسوان و تالار مسئولیه گو که رانه سلمه سیده ره توربار کنیه کنینه داری ولا کمه گا که ده باری تایی دو ولا ایگا که ده ایره ایدو ولا تاگو نفسا گو مسلاقا که دیوس آره وانی آنی تاگو گر بر فکر آگو گره فلانگی اولی گی نره اولی کاشف کنه ره برنه که توربار گو سنگوت کنه این نره باری کنه یادی نگنه نه برده ارا بنا را دامانده کنه دیرکت توتیه گوی دار کنه ترسفر که کنه نگیدی بگین نر تاو های مگی نره بیتیه توربا اگر کود رب کنه ره حلاس او حلاسی دعا تا تار بر ای دای دای نره توربا اگر آنیه توربا ری دای دای نره ایمه آنیه توربا ری کی او کی تبیده ورده ایرو گاسی هری دبایی گرگا او دی دایی گنه ادرو گرگا کو گوده هر گاهی نه یه ل کجی گنه ما کی بی نه کوه آب راگ نده زن تو دو و کرگی ایجوج ولی فلان نه تو با و کرگی ایجوج ادیگ نه سو برای که ارکن نه ساکی گنار تک سیله گی دین نر همه گنه برگویی نه لکن آکی و ساکی رار برای گو تک کنه نیه تو باری ساکر برای گو تک کنه گنی کی و هایی گوی بر قادر گوی kana hayi kida iruga guri kida iruga abede ne kida iruga wale kida iru da bar se uriire iru dara kete turba iko oki nien oki okure rasul ge rasul rabbana subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula umma mena rasul ke wegeni lakin rasul ge nene oge hege وهي تيكيغن كيكيغا اوغا ايباداغو شيطان كيرو جنون كيرو طواغيت كيرو تيغو ايباداغو شرك تو دوري يرا كايبرا تو هيتي وصفي بيغا ربنا ياو ديغنيغني بيغي ار رسول جا اولا جا رسول جايليو رسول سكو علماء رسول دليل كيديو يو رسول سكو دليل كيدي رسول حكمه كيديو يو سكو رسول سكو حكمه كيدي رسول نیامین نیا رسول سکو آگر لی دارسی رسول گی نره آگر کدا بیانگی او هر بیینی نکی که ودائی نکی دیو سکو عربنا سبحانه تعالی حکمت البیان که کی رسول که سکو کگا امہو که مشکلہ بردو که دیگه شرک تو در بین کنگا سانا مگو برتار شیره یا کنگا سانا مگو بگی دیده کنگا شیره یا کنی که تگو رسی اره یه کنی که سندو رسی اره یه کنی که هاره کدونه یه کنی که اروی را که بگنه یه کنی که دوگوی سی اره یه تنده سی اره یه ایروتوگی گی نک بیاره کدی رسول که کاره رسول که علم گا کامل لو کدی اگل لو که کامل گی نه تامسیو که بیانگو کامل گی نه فسی گا ار اور آکی دینار ربنا سبحانه تعالی فساها گا بلاغا کامل لو کی او حکمه گا که دیه ار کرنه او فهمه سایره گا گارده گوی که سایر او فهم دیده گا سکو که دیه کساره ایسو حال شیلیا حال سکو آمینه گنیا حال شرک داریا کنه دار نکنی رسول علیه السلام ایلی ایلی رسول یوم القیامان کساره گنی رسول گه ار کساره گون آیگه گنی که ده فرائیت النبی و معه الرحب نبی گنی ره او ابور گلو گلو بے گاجے والنبی معه الرجل والرجلين نبی گنرا ربنا سبحانه وتعالی او کر کوئی دسو کونے گا او نا کوئی بے کونے گا او سوی تک بے گنی قوم اس کورے او امنین او کونے گا او نا کوئی امنین دا وا او دین سکو او نا کوئی سیڑے کونے گا او سوی تک گنی والنبي وليس معه احد نبي ورق وكان عامل نقر كده وغني قوم وكر كوري اوغه وقوم كغر كوري وابونا اسره كامل لغا دار كامل لغا قبيله كامل لغا غيره او كونغا ونقو ياكي او كونغا وسوي سيري او كونغا غي كيرار او دي امنين ناسو يوم القيامه غي نبي نقو كتيرا كي نبي فلان ني كتي ربنا قدامنا يا ربنا اي او غويني امنا ارسين دو سيغيري كنا او سيلو نمبر نقو كتي اونرا وين او غنينا نبي كنا سيلو نبي غي علم دنا غي سار حكمه رانا غي سار عقل دنا غي سار دليل دنا غي سار اركرنا اور بو بري بولي يغي نوار تي سير باطل دوغي وداي سيل نوار داي غاسلنا او كان نبي سيل اوغا شرك كرغر دار با شرك تنوغور كيان اري غورود اغو بور كير عقل لو كير اودي ناسو تادور مارسار ارتلينا مارسار تابلوتي Continent arc and then in December, Katranga, Trozanga, Katranga, whatever. Marsar, Tinan in Tabro Erkanashi, Krakasurionas, Nebir Hargari, or Owenesil Tatargan away. Shirk to be that, okay, who on Odinini? Who are core Arabana Negarinas, Arabanas Vano Tara, core Hergano Arabanas Vano Tara Negidenasu, who I'm a Casar Noganini. Bedar shirk tu akare ne uligini ne delil di egane ga garre gine ne ga osro ko ka iro to gore iro ge abe de tero ge oga time ay ne hijimini ri way to wana ne ri wa bi ni ri way to wono no mushkila daira ber do turu der mushkila tu binda ber ga turba ga woli ga naga istiqasa ga naga sokko sene abe ni ولرتي كاي غا تابني فرتو كتي غا اسكار غا ناغا سوكو تابني سوني غا لا لا تي كانا دليلو كتي اون تابدا ايرور كي قران دو رسول كي حديث توي تي واغو تابد عباداغي ربنا تات تاي برتاغو او عباداغي ايرورا تي جي نير كرن شيرك تو كاتل كراسي اغي بيغي او غوي متشدد مره واحد كوي بيدا ريغا شيرك تو يغاغي mena sagane berro fahime gene kaga bari un kega sa ayne gene na jukina ne tauhid ki te shakko bay enna tege utaru tenira fandaso bien tenigre bege fandaso ke kawga ayene ne begin na na senega fandaso ke kawa bien no qima ke din fandaso go tauhid tauhid te badai gene ngo dinino afi tauhid te badai gene ngo abuiga Kabaraga jusiga nar kalifendega iring fandasa ora kawga in fayre kide ibara shirk kide iro tabra rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare nani wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu rabbana ge ibara ge ki goyna su berto wane misqala zarraga heye dabago shirk to okataye ربنا سبحانه وتعالى مزير بيو تبعيني يغني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جريمي ربنا كاسير توالي كباو غا تيني غا جريمي إيغة صوك قوتة دير كدو بدير شرك برناك قوي قوتة نير كدن wo jerime shirkir ka taygini ni iro samina woni u hayr tu bigini to wase shirk to ir nege rabbana kala samina woni shirki ga o ka tawgini koyge iro kire galin samini kire galin azibini mezir giye ge dai wo ber shirk misqala zarar ka tayr neki iro saminos kera janna ga be kelar ke suro segeni mizir gi en dai wo ber shirtu ka tayi daftar go hasana go ujurro amal wa sala danar kirno do sokko hotti gi ke hasan agar hote gine kigi rabbana subhanahu wa ta'ala negini la in ashrakta la yahbatanna amaluka shirk tu nege tere te hasanat kana sako hote kelate ojor ke dine do sako hote kuar nega suri ke agwe jenne kilar ke esu logo kigi innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة بيجوا حرام مين؟ أوعنا شرك تنيرو أردنا ننجايني حسن أعنا أردنا غيرو تبرو ربنا سبحانه وتعالى القرآن قال إنه غني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مشركين جه سلرهم كاكيري إكرام الدف كاكيري أردي كاكيري بريدي كاكيري إيري شرك وغسانده امبه وحسن وكرنه ده سكو تيو سنده كنه خطره قواني كه او يورو كهربي تهلي كيرينو نه شرك دو او يورو كهنا قوى دارسينو شرك دو او يورو دو كهنا قوى دارسينو إذن اوغينا شرك دو كهنه تهيره تهي امبه اغنو نا دانا عمل سالة دانا آهارة دين دو بار كهنه سكو kada na je ke ni kada hegno sima yo shafa ke le yo nebiru ambiaro shafa ne la quran ke re rabbana subhanahu wa ta'ala dikre o arka na re o ma tanfa'hum shafa'atu shafi'i o shafa ne yo ne bi yu izan jerima shirki jerima yi ga sokko ne so rabbana subhanahu wa ta'ala ke ke go sanu shirki ko warna kidan na inna shirka la zulmun azim oge oge kirar nar jirime ko nay gage o shirk mis ala zarra ke oge oge jenne suri muslim mere shirk ke oge embe go ina wega ama logo i men nay gage jenne suri azibeta ya sulur error samay gene ge min awol da sulugi ki umur iruki lakin oge embe liftu ke ko ba gidin arran biya da gidin ne salana e tosne mal go ega soko sadagar ke ul o hayar ega itim ga armala ga na ga soko umur war ke de ti er hi ne sher ega soko dilire mis qala dar shirk ke jan ke rasul wala amala go sala yor ke bin dios wala ojor ere dios wala jan er sul dios ki mezir rabbana subhanahu wa ta'ala artik shirk ke tego inne biru pomuguru zniza qorne ka begin tego yi rabbana subhanahu wa ta'ala ke go sanut kitab te ke sanare nabi ke kwale rasul ke kwale gane ka begin jerime ko ye shirki begin ko ye hor hor jerime sok ko shirki shirki ber dara go yi oge iru ya gane yona so iro menna gene seyinere ko gorna irura irur kisina kiden noga irur kisina hamger kiden nera iru ibada ga kirne iru wa ku re re kare u kuni iru wa menna ki ker kisiri guriga da bay gor se uriga te da bagana ti riga e ma o kuni arus se kiriga de ga gene ne junun igu buy igir agu turba ne ne kesugini ne wa ga bele ne ga shidan da sai ne ga e ma ko arbiye ke na ga biye shere ga ne ne magun awu tuttu ke na biye ga ke na arbiye ke na ne jununi ye no tene berga ma ne ke da sire e no tene agu da ba na ra ke ko ga to tene ma ga ta ne ke gar ta ne obdo ne ne junun ke ri na iro ga ta ne iro na ko irona ko ke umur ga ke de nahi ga ke de garde ga ke de rasul ga ke de kitab ga ke de rabbana subhanahu wa ta'ala rasul gur tiki gur kitab gur tiki gur garde go bardo khana de gro isire de junu tiki de shitan ga tiki de uragi bi war ba gni wati ni azr ga ili wati wona gni wa iri tu wona ati ni kesi wati wona kene ko be gni ni baro tambon to ko hani ade ni de bang rasna rasul titin iroge giyetin de tek na mushrik no tiene oge iroge ni irung nakoy nakoy agar nakoy dari gidoru ningi nore embeg na nar sende yut kino nar dende hayag na nar isinde irung na nakoy na tauhidin kira sor ningi na shirtu ningi tali shirtu nulun bolakane neso kitab tauhid ki ogen no tene irung na yani irung egari ngini shirtu joir sorne no tiene tauhid ku rabbar argare nebir ki de kaga ye tiene ne sini ki bari kasal naso ko ye inshallah dar sana kasal naso.